بحضرة ماء أو بغير حضرة ماء، على أي حال كان لا بد أن يؤدي الصلاة وأن يحافظ عليها كما أمره الله سبحانه وتعالى، فلا رخصة في تركها لمكلف، أي لا رخصة لأي من المكلفين في تركها، وليس لأحد عذر بأن يترك الصلاة سواء كان مسافرا أو مريضا أو في قتال أو محبوسا أو أيا كانت حاله، لا بد أن يصلي وأن يؤدي الصلاة على قدر استطاعته، إن استطاع أن يتوضأ توضأ، إن لم يستطع تيمم، إن استطاع أن يصلي قائما صلى، إن لم يستطع جالسا وهكذا، لكن ترك الصلاة هذا لا رخصة لأي من المكلفين فيه. وأول ما عنها يحاسب في غد، وأول ما عنها يحاسب في غد، أي أول ما يسأل عنه العبد في غد أي يوم القيامة هذه الصلاة. وفي الحديث حديث أبي هريرة في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد فاز، وإن فسدت فقد خاب وخسر، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأول ما عنها يحاسب في غد بإهمالها، أي الصلاة، وذلك بعدم المحافظة عليها وتضييعها، يستوجب المرء قرنه بفرعون مع هامان، أي أن ترك الصلاة وتضيع الصلاة وعدم المحافظة على الصلاة يستوجب أن يقرن من كان كذلك، وأن يحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، وهؤلاء صناديد الكفر وأعمدة الباطل. قال بإهمالها يستوجب المرء قرنه بفرعون مع هامان في شر موردي، اكتب عندكم مذودي وهو خطأ، في شر موردي، والمراد بشر المورد أي جهنم. قال الله تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، والورد المورود أي المكان المدخول الذي يدخله هؤلاء، والورود الدخول. ففي شر موردي أي في جهنم، في شر مكان يدخله هؤلاء وهو جهنم، يقدمهم فرعون إماما لهم حتى يدخل ويدخلون من ورائه في النار، مشيرا بذلك رحمه الله إلى ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، وهؤلاء الأربعة هم صناديد الكفر، هم صناديد الكفر وأعمدة الباطل. وقد قال العلماء في تنويع ذكر هؤلاء الرؤوس للباطل وأن تارك الصلاة يحشر معهم، قالوا من يترك الصلاة إما أن يكون تركها لرئاسة أو تركها لزعامة أو تركها لمثلا مال أو تركها لتجارة، تنوعت الأسباب التي يقع لكثير من الناس ترك الصلاة بسببها فيحشر مع هؤلاء، فيحشر مع هؤلاء. ولهذا من ضيع الصلاة فقد اختار لنفسه ورضي لنفسه شاء أم أبى أن يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. قال رحمه الله: وما زال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال يوصي بالصلاة نبينا، وما زال يوصي بالصلاة نبينا لدى الموت، أي أن حثه وحضه على المحافظة على الصلوات، صلوات الله وسلامه عليه، كان دائما مستمرا حتى اللحظات الأخيرة من حياته، فكان في آخر حياته سمع منه عليه الصلاة والسلام سماعا متكررا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال: وما زال يوصي بالصلاة نبينا لدى الموت حتى كل عن نطق مذودي، والمذود هو اللسان، المذود هو اللسان، حتى كل، أي أصبح اللسان بسبب شدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع يرددها عليه الصلاة والسلام في جوفه، لا يستطيع أن ينطق بها صلوات الله وسلامه عليه بلسانه، لأن اللسان كل من شدة المرض في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه وقبل موته بلحظات. وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى تقول رضي الله عنها: حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره، يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه، يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه، يسمعون ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم يشتد عليه التعب صلوات الله وسلامه عليه، فتتردد الكلمة ما يستطيع لسانه ينطق بها نطقا يسمعه من حوله من شدة المرض. هذا كله مما يبين لنا مكانة الصلاة. وآخر نظرة ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ثم توفي من بعدها، نظرته لهم وهم يصلون خلف أبي بكر صلاة الفجر، وتوفي في الضحى من ذلك اليوم، كشف الستر ونظر إليهم وابتسم صلوات الله وسلامه، ابتسامة فرح وسرور في هذا الأمر العظيم، أمته مجتمعة في بيت الله يصلون جماعة، فابتسم عليه الصلاة والسلام ابتسامة فرح، وكانت آخر نظرة رآها ونظرها إلى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، وهم صفوف يصلون صلاة الفجر، وكانت نظرة وداع، وكانت نظرة وداع. فالشاهد أن الوصية بالصلاة في حياته، في آخر حياته، كانت عامة وصية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: بها مر بني سبع وذي العشر فاضربا. بها أي الصلاة، مر بني سبع أي من كان من أبنائك قد بلغ السبع سنين، مره بالصلاة، قبل الصلاة، قبل السبع لا يؤمر، لا يؤمر، لا يؤمر بالصلاة أمرا، يشجع ويحفز، أما الأمر بها إذا بلغ سبع سنين يؤمر بها: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ عشر سنين وتخلف عن الصلاة يضرب، واضربوهم عليها لعشر. وهذا الاختصاص في التنشئة على الصلاة من بين سائر العبادات مما يدل على مكانة الصلاة في الإسلام ومنزلتها العظيمة، وأن من لم يبلغ أو لم يصل سن التكليف يضرب إذا ترك الصلاة إذا بلغ عشر سنوات، وسيأتي في قول لأهل العلم أنها واجبة عليه، ولهذا يضرب على تركها مع أنه لم يصل سن التكليف، وهذا أمر اختصت به هذه العبادة مما يدل على مكانتها العظيمة، إذ لم يأتي في شيء من الطاعات وفرائض الإسلام أن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر سنين. قال بها مر بني سبع وذي العشر فاضربا، مشيرا إلى ما ثبت في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وعنه أي أحمد رحمه الله في رواية كذا أوجب عليهم وشددي، أي من بلغ عشر سنوات أوجب عليه الصلاة وشدد عليه في أمر الصلاة متابعة له ومعاقبة. قال وأوجب على وليهم، وأوجب على وليهم أمرهم بها، أن هذا واجب على ولي الأمر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يجب على ولي الأمر أن يتابع أبناءه وأن يأمرهم بالصلاة، فإن لم يفعل ذلك يكون فرط في واجب أوجبه الله عليه ومسؤولية تمن عليها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بعض الآباء اهتمامه بأبنائه يكون منحصرا في الطعام والشراب واللباس وتوفير الحاجيات، وأما الصلاة فلا يتابع أبنائه فيها، والله سبحانه وتعالى أوجب عليه ذلك، وهؤلاء أمانة إن لم يحرص على تنشئتهم عليها نشأوا مضيعين لها، ويكون والدهم من المتسببين في تضييعهم للصلاة، كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قال وأوجب على وليهم أمرهم بها، أي أمر أبنائه بالصلاة، وأن هذا واجب على الأب مع أبنائه. وصحه صلاة الواعي منهم تسددي، الواعي منهم الذي بدأ يميز ويفهم ويعقل صحح صلاته وعلمه الصلاة وصفة الصلاة، إذا أخطأ أو وقع في مخالفة أو نحو ذلك صحح له صلاته، علمه كيف يصلي ماذا يقول في صلاته، صحح له صلاته إذا بدأ يعي ويستوعب ويفهم. فإذا لا يكفي مجرد الأمر بالصلاة، بل أيضا لا بد من عناية من الأب مع أبناء بتعليمهم الصلاة. ماذا يمنع الأب أن يأتي إلى ابنه ذي السبع أو ذي الثمان أو ذي التسع سنوات ويقول له إذا جلست في التشهد ماذا تقول، إذا جلست في التشهد ماذا تقول، في السجود ماذا تقول، في الجلسة بين السجدتين ماذا تقول؟ وسيجد أن في بعض أبنائه لما يضبط الشيء المطلوب منه ربما يكون بلغ العشر أو جاوز العشر، فلا بد أن يأمرهم بالصلاة، ولا بد أيضا أن يتابعهم في أعمال الصلاة ولا سيما الأركان والواجبات والشروط. قال رحمه الله وتفويتها أو بعضها من مكلف حرام، تفويت الصلاة أو بعض الصلاة من مكلف حرام، يأثم بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحرام على المكلف أن يفوت الصلاة وأن يؤخرها عن وقتها، بل يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها كما أمر بذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الوقت الذي هو وقت الصلوات الخمس وقت أراد الله سبحانه وتعالى من عباده في كل الأمم أن يكون وقتا للصلاة، جميع الأعمال والمصالح والأمور كلها تتوقف، هذا وقت صلاة حتى في الأمم الذين من قبلنا. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به مرة في أول وقت ومرة في آخر الوقت، قال الصلاة بين الوقتين، وذكر في الحديث أن ذلك عند النبيين، هذا وقت الصلاة، فهذا وقت للصلاة، جميع المصالح والأعمال والأشغال والأمور كلها تتوقف ويتفرغ الإنسان لهذه العبادة، ولا يشغله عنه أي شاغل من أموره ومصالحه الدنيوية، بل يأتي بها في وقتها كما أمره الله سبحانه وتعالى. وتفويتها أو بعضها من مكلف حرام سوى للجمع، أي يستثنى من ذلك الجمع أي بين الصلاتين، فيجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر إذا كان مسافرا أو عنده عذر للترخص بالجمع، فيؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء، ويؤخر المغرب إلى العشاء، فهذا قوله سوى للجمع، أي سوى التأخير من أجل الجمع للرخصة التي للمسافر ونحوه، فتؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر وتؤخر صلاة المغرب إلى العشاء جمع تأخير، فهذا يستثنى. أيضا يستثنى أمر آخر، لأنه ذكر استثناء أمرين، استثناء من أجل الجمع، والاستثناء الثاني قال أو شرطي فقدي، أو شرطي فقدي أي من فقد شرط من شروط الصلاة، من فقد شرطا من شروط الصلاة واشتغل بتحصيله، اشتغل بتحصيله حتى فاته الوقت، مثلا شخص وجد الماء والوضوء من شروط الصلاة ولا يتيمم وعنده الماء، لكن استخراج الماء ونزحه مثلا من البئر احتاج منه وقت حتى خرج الوقت، فهذا خروج الوقت أو تفويت الوقت من أجل تحصيل هذا الشرط، مع أن بعض أهل العلم في مثل هذه الحالة يقولون يتيمم إذا كان طلب الماء يفوت الوقت يتيمم، ومنهم من يقول إذا كان الماء موجودا ليس مفقودا ولكنه يحتاج إلى معالجة حتى يخرج يعالج حتى يحصل على الماء حتى وإن خرج الوقت. فإذا الذي يستثنى من ذلك هو في تفويت الوقت في الجمع، الظهر تؤخر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، أو عند فقد شرط وأخذ يعمل على تحصيله ففاته الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن جحد الإجابة كفره إن يشأ بدار الهدى ما بين أهل التعبد، كذا كل مجموع على حكمه متى يكون ظاهرا دون الخفي المبعد. فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا وخمر وحل الماء والخبز يجحدي وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع عليه لجهل عرفنه وأرشدي، فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله لمجحوده يكفر وبالسيف فاقددي. نعم. يقول رحمه الله ومن جحد الإجابة كفره إن نشأ، كفره إن نشأ بدار الهدى، وعندكم تصحفت الكلمة تصحفا عجيبا، يقول هنا حسب ما في بعض ومن جحد الإجاب كفره إن يشاء، إن يشاء إن يشاء ذلك، من هذا الذي يقال أنه يشاء ويرغب أن يكفر؟ قال كفره إن يشاء، هذا المعنى غير مستقيم إطلاقا. فهذا تصحيف مخل جدا. قال: ومن جحد الإجابة كفره إن نشأ بدار الهدى. إذا كان نشأ بدار إيمان ودار إسلام ويرى الناس ويعرف ويشاهدهم ويصلون ويجحد وجوب الصلاة وهو نشأ في دار إيمان ودار هدى قال: ومن جحد الإيجاب كفره إن نشأ بدار الهدى ما بين أهل التعبد. إذا كان نشأ بين أهل التعبد في دار الهدى ودار الإيمان ويجحد وجوب الصلاة فهذا كافر. لماذا؟ لأنه لا عذر له، لا عذر له بالجهل، لأنه نشأ في دار التعبد بين الناس ويراهم كل يوم 5 مرات يخرجون إلى الصلوات ويؤدونها في بيوت الله. فإذا جحد وهو في دار الهدى في دار التعبد وجوب الصلاة فهو كافر. كذا كل مجموع على حكمه متى يكن ظاهرا دون الخفي المبعد. أيضا قل في مثل ذلك جميع الأمور المجمع عليها، المجمع عليها والمجمع على أحكامها. فمن يجحد المجمع عليه الذي أجمع عليها للعلم ومن الأمور الظاهرة البينة يجحد وجوبه فكفره فهو كافر مثل ما سبق، دون الخفي المبعد. أما الأمور الخفية والأمور التي هي غير ظاهرة فالقول فيها آخر. ذكر أمثلة، قال: فمن جحد الأركان، أي أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على 5، فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا وخمر، أي جحد حرمة الزنا وحرمة الخمر وكل منهما مجمع على حرمته، وحل الماء وأن الماء حلال أحله الله، فإذا جحد ذلك وقال هو حرام، والخبز يجحد، أي يجحد إباحة الخبز وحله، بمعنى أنه يجحد حل ما أحله الله ويجحد حرمة ما حرمه الله. فإذا كان يجحد ذلك وأشباهه من ظاهر الحكم مجمع عليه لجهله عرفنه وأرشده. إن كان يجهل، إن كان شخص يجهل ذلك عرفه وبين له الأمر والحكم بدليله وأنه مجمع عليه وأن لا عذر له ولا مسوغ في الإنكار، عرفنه وأرشده. فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله، فمن لم يتب عرف وأصر، عرف وأصر هذا واحد، أو ليس يجهل مثله لمجحوده يكفر، يكفر إذا كان عرف ولم يتب أو مثله ليس يجهل هذا الأمر فإنه يكفر وبالسيف فاقدده. ومثل هذه الأمور التكفير والسيف هذه ليست لعامة الناس، التكفير لأهل العلم والسيف لولاة الأمر، فليس التكفير لعامة الناس ولا السيف أيضا لعامة الناس، وإلا تصبح أمور الناس كلها فوضى، تصبح أمور الناس كلها فوضى. فالتكفير لأهل العلم، تكفير حكم من الأحكام العظيمة، ولا يمكن أن، ولهذا لما خاض فيه الجهال والعوام أصبحت تنشم مذاهب منحرفة في الضلال، مذاهب الخوارج وأشباه هؤلاء من المذاهب الضالة المنحرفة، فهذا من أخطر ما يكون على الناس. فأمور التكفير هذه إنما هي لأهل العلم والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. والسيف ليس أيضا بيد كل أحد، وإنما هو بيد ولي الأمر، وإلا تصبح أمور الناس فوضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك سرمدي ومرجيه مع ظنه الموت قبله إذا لم يتب فاقتله كفرا بأبعد. يقول وتارك إحدى الخمس أي الصلوات الخمس وهنا ليس جحدا وإنما تكاسلا وتهاونا وصومه أي وتارك صومه وحجا زكاة ناويا ترك سرمدي أي مصر على أنه يداوم على هذا الترك وأنه لن يصوم ولن يحج إلى آخره. فما حكم ذلك؟ كذلك ومرجيه، مرجيه الإرجاء التأخير، مرجيه أي مؤخرة، يقال له صم يقول لا أصوم الآن بعد الستين، لا أحج الآن أحج بعد السبعين، وهكذا. مرجي أي مؤخرة، يؤمر بالفرائض وأركان الإسلام فيؤخر ومرجيه مع ظنه الموت قبله، مع ظنه الموت قبله. من الذي يعلم من نفسه أنه سيعيش مثلا إلى الستين أو السبعين أو أقل من ذلك؟ ومرجيه مع ظنه الموت قبله إذا لم يتب فاقتله كفرا بأبعده، فاقتله كفرا بأبعده. وهذا الحكم يتناول هذا الذي يرجي وأيضا التارك لأحد الخمس تهاونا وللحج وللزكاة وناويا ترك ذلك سرمد أي دائما وأبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد، ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي، ودعوى شريك أو أب أو قرينه له أو وليد كل ذا كفر نعددي. هذه كلها نواقض للإسلام، هذه كلها نواقض للإسلام. يقول: ومن جحد الخلاق أي الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر، من جحد الخلاق أي جحد الرب سبحانه وتعالى وجحد وجوده، أو جحد صفة له، أو جحد صفة له، كان يجحد أن الله سميع أو أن الله بصير أو أن الله عليم أو غير ذلك من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو جحد صفة له، أو البعض من كتب الإله، أو جحد بعض كتب الإله المنزلة كالقرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود. من جحد ذلك، جحد أن الله أنزل على موسى التوراة أو على عيسى الإنجيل أو نحو ذلك، فإن هذا الجحد كفر ناقل من الملة. كذلك الجحد للرسل أو الرسل، فجحد الرسل أو التكذيب بهم أو ببعضهم هذا كله كفر، والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل كل ذلك من أركان الإيمان. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجحد شيء من هذه الأصول كفر ناقل من الملة، مبطل للأعمال كلها. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أو من سبه أو رسوله، سبه أي سب الله والعياذ بالله، أو رسوله أو سب رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد، حتى ولو كان يقول ذلك مازحا فهو كافر. فسب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو سب القرآن أو سب الدين حتى لو كان الإنسان مازحا لم يتعمد ذلك فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام. ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي، ولو تاب من ذلك فإنه يؤدب ردعا وزجرا. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله قد كفرتم بعد إيمانكم فيه دلالة على أنهم قبل هذه المقالة، مقالة الاستهزاء والتهكم، كانوا قبل ذلك مؤمنين. ودعوى شريك أو أب أو قرينة له أو وليد كل ذا كفر وعدد، هذه كلها من المكفرات الناقلة من الملة. من ادعى شريكا مع الله، من ادعى شريكا مع الله سبحانه وتعالى سواء في الخلق أو في صفاته أو في العبادة، من ادعى شريكا مع الله فهذا الادعاء ناقض من ناقض الملة. أو أب، أو أب أي ادعى ذلك في حق الله سبحانه وتعالى، والله يقول لم يلد ولم يولد، ففي نفي للأصل والفرع، لم يلد ولم يولد. فمن ادعى الأب أو ادعى الولد فهذا كفر ناقل من الملة. أو قرينة أي زوجة ولم تكن له صاحبة، فمن ادعى ذلك فهذا من الكفر الناقل من ملة الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكفر أيضا مدع لنبوة، ويكفر في تصديقه كل مسعد. أيضا من المكفرات الناقلة من الملة ادعاء النبوة، ادعاء النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوات ولا نبي بعده، فكل مدع النبوة بعده فهو كاذب، ودعواه للنبوة كفر وتصديقه كفر. قد قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة فهو كافر، ومن صدقه أيضا فهو كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن حلل المحظور من غير شبهة عن النفس والأموال كفره ترشدي، وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر حتى يستبين بمرشدي. يقول: ومن حلل المحظور، أي حلل ما حرمه الله ونهى عنه، من حلل المحظور من غير شبهة، من غير شبهة، أي لم يكن عنده شبهة، حلل الربا مثلا أو حلل الخمر أو حلل الزنا أو حلل أشياء من هذا القبيل، من حلل المحظور من غير شبهة عن النفس والأموال كفره ترشدي، لأنه كافر. أما إذا كان عنده شبهة في تحليله للربا أو غيره من المحرمات فإن الشبهة تزال عنه، وإن أصر يكفر. وأما إذا لم يكن عنده شبهة فإنه يكفر، كفره ترشدي. وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر، كان بالتأويل منه استحله فلا تكفره يا هذا بأكل مجرد. إذا كان عنده تأويل، عنده فهم خاطئ، عنده تأويل، عنده فهم خاطئ، فمثلا شرب الخمر لفهم خاطئ فهمه متأولا، فمثل هذا لا يكفر. قال: وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر حتى يستبين بمرشد، حتى يستبين له حرمة هذا الأمر بمرشد، فإن أصر بعد ذلك فإنه يكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل الخنزير أو نحوها فلا تكفره يا هذا بأكل مجرد. ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق متى تاب فردد. كذا حكم من قد كفروه بسحره ومن يتكرر كفره بعد أن هدي. ومن سب رب الخلق أو مرسلا له فقتل أولى احتم بغير تردد. وعن أحمد أقبل توبة الجمع إن يرى لك الصدق كالكفر الأصيل تهتدي. يقول رحمه الله: ومن أكل الخنزير أو نحوها، أي مما حرم الله أكله أو حرم الله سبحانه وتعالى شربه، فلا تكفره يا هذا بأكل مجرد. لماذا؟ لأن أكل هذه المحرمات مثل أكل خنزير أو شرب خمرا أو مجرد الأكل هذا ليس كفرا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إن استحله حتى ولو لم يأكل أو لم يشرب الخمر، إن استحل ما حرم الله يكون كافرا بالاستحلال، استحلاله لما حرم الله، ولا سيما إذا لم تكن عنده شبهة أو تأويل. أما إذا كان عنده شبهة أو تأويل تزال الشبهة عنه وتكشف. فبالأكل المجرد أو الشرب المجرد للشيء الذي حرمه الله لا يكفر، وإنما يكون بذلك مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ختم رحمه الله بذكر من لا تقبل توبتهم، بذكر من لا تقبل توبتهم، والمراد بلا تقبل توبتهم أي عند الناس. أما من تاب بينه وبين الله وصدق في توبته فإن الله يقبل توبته أيا كان الذنب ومهما كان الجرم. قال الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالمراد هنا في هذه الأبيات المتبقية بيان من لا تقبل توبته عند الناس، عند الناس لا تقبل توبته. إن أظهر لهم التوبة وقال أنا تائب فإنها لا تقبل، بل يمضى فيه الحكم ولا تقبل التوبة. من هؤلاء؟ قال في ذكر الأول من هؤلاء: ومن أظهر الإسلام والكفر باطن. من أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق متى تاب فرددي، أردد عليه توبته ولا تقبلها منه. يعني شخص يظهر الإسلام ويبطن الكفر أي زنديق، ثم لما كشف حاله وأراد ولي الأمر قتله على زندقته أعلن توبته، فهل تقبل توبته وهو متأصل في الضلال والشر؟ ولكنه لما رأى العقوبة والسيف أعلن التوبة، فمثل هذا ترد توبته ولا تقبل. قال: ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق متى تاب فردُدي، أي اردد عليه توبته. لماذا؟ لأنه ما تاب إلا تظاهرا فيقتل، وإن كان صادق في توبته بينه وبين الله الله يقبل توبته، لكن بالنسبة للناس وولاة الأمر ومن بيدهم زمام الأمر ما تقبل من توبته لتأصله في الشر. الثاني: كذا حكم من قد كفروه بسحره، من كفروه بسحره ضبط وهو ممن يتعاطى السحر ويعمل السحر، ولما قبض عليه وأريد تنفيذ الحكم وحكمه ضربة بالسيف قال أنا تائب، لا يقبلون توبته. إن كان صدق في توبته بينه وبين الله الله يقبل توبته، لكن ينفذ فيه حكم الله ولا تقبل توبته. ولهذا يقولون يقتل ولا يستتاب الساحر، إذا مسك في الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقتل ولا يستتاب، ما يقال لتتوب وإلا نقتلك، بل يقتل مباشرة دون استتابة، لأن توبته لا تقبل. توبته أي بينه وبين الناس، أما بينه وبين الله إن صدق في التوبة فالله يقبل توبة من تاب. الثالث: من يتكرر كفره بعد أن هدي، هذا أيضا لا تقبل توبته، يسلم ثم يكفر ثم يسلم ثم يكفر، يتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا إذا تكرر كفره فإنه لا تقبل توبته. وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فإذا كان تكرر منه الكفر وقال أنا تائب فلا تقبل توبته، هذا الثالث. الرابع من هؤلاء ومن سب رب الخلق أو مرسلا له أي أو أحدا من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه، فقتل أولئك احتم بغير تردد. أولئك أي جميع المذكورين الأربعة، أولئك جميع المذكورين الأربعة، جميع أولئك احتم بقتل بغير تردد، أي حكمهم القتل بغير تردد، أي لا ينظر فيها التاب أو تعرض عليه التوبة، وإنما يقتل مباشرة. فيكون ذكر رحمه الله أربعة لا تقبل توبتهم. قال وعن أحمد أقبل توبة الجميع، مشيرا إلى أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، أن هؤلاء كونهم لا تقبل توبتهم هذا ليس أمرا مجمع عليه، وإنما فيه خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال وعن أحمد اقبل توبة الجميع، اقبل توبة الجميع، من تاب وتحري أنه صادق في توبته تقبل توبته، هذا قول. وعن أحمد اقبل توبة الجميع إن يرى لك الصدق، إن ظهر لك الصدق وتحريت أنه صادق فاقبل توبته، أما إن ظننت فيه أنه مخادع وأنه يمكر فلا تقبل، لكن إن تحريت أنه صادق في دعواه التوبة فاقبل توبته. قال كالكفر الأصيل تهتدي، يعني مثل الكفر الكافر الأصيل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل. وفاتنا بيت في الدرس الماضي، هاته مع البيت الذي قبله. هذا البيت ساقط في نسختنا وموجود في بعض النسخ، اقرأه مع البيت الذي قبله. قال رحمه الله تعالى وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معدد ولا تقنطن من رحمة الله إنما قنوط الفتى خسرانه فادع واهتدي. نعم، هذا البيت لما ذكر في الذي قبله أن عفو الله فسيح، أن عفو الله فسيح عن غير مشرك، أي في حق من مات على ذلك، حذر في هذا البيت من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وأن القنوط من أعظم أبواب الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. ونبه أننا هذا الأسبوع نواصل في هذه المنظومة بإذن الله سبحانه وتعالى، واعتبارا من السبت القادم نبدأ بكتاب الحج من التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي رحمه الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،